قد فريد سخمي يفرط قرث الزكار ظل قد ذوالي غثمي انتهث اغدي فكار يا زيغان يغفل طريق يردو في حدات نزار صحيت تغرف تمرضي أيوليك يفنن في صفر يقريط أنا اسمي نتدقوس ميثق نفذر ثجي ضرب يا ناوذني يتنسوى ليه تصور يولون أن ذولي يكينوا برسعين الزهار يزرعون أن ذي صغرين سقم حمل ذي غصار يا ربي اسمي من صغتي فكرة الخار خصوح في الجضية وفتر في مصدر تصريح في مولاني نغيق الخار خصوح في الجضية وفتر في مصدر يا مالالي يا عمدين لا يا مالالي يا عمدين لا يا غريب انفرحي يا قلب ومسلوب خصوح في الجضية وتوي الظنوب يا مالالي يا